السنة لا يفرق بداية السنة بما أو عادة باب الذي يعاني أو يعترض على النصوص الشرعية ويتفق بها ويقدم ما حصل على ذلك أحضر على ذلك فعل ذلك هذا في هذا الخط هذا يدور أمره يدور أمره بين الفيس والكفر يدور أمره بين الفيس والكفر لكن في مسألة معلوم أن هذه السنة الجماعة يفكرون بالنسبة للعقيدة ولكن يختلفون الأمور الأشياء التي يكون على سبيل العموم من قال في خلق القرآن فهو كاذب لكن المقرآن أما أنظر قالوا من اجتهد فقال أما ما خلق القرآن مما كان الله مخلوق في باب أدبهم أنه ورد عن بعض من أئمة المسلمين أنهم كفروا من أهل الشمري في بركة الأخير فهو على وجه التعيين بعد إقامة الحجة عليه الآن وهذا التعيين ما يضر العموم هذا سيفترق على نقد العموم والحكم على المعلم الحكم على الحكم للعموم والحكم على المعلم الحكم على العموم قد يقال من أشرك الجواهر فقد سحر ومن فعل فقد سحر ومن قال الله تعالى لا ينبغي له شبه الله بالمخلوق على الله لكن لا يجوز هذا العموم في الخصوص ليه فيما يكون هذا فيما يكون هذا المعلم تعتبره إلا من حوائج أو تقضي الشعور أو حتى أن يجد إلى كتابة من قروء المؤمنين بغير شهوة والاحتمام بغير تجربة السنة لأن كان مع دور حرم من المؤمنين ومشرفة أشار إلى المؤمنين واحد ولا يجوز كذلك لا يجوز كذلك بشهوة أي قادر في المؤمنين بعلة المرض مثلا وخرج من الجو أصبح عن مفتاح السؤال هذا لا يجوز لأن بالعمر إذا خرج من الصلاة إلى الأمة وإن وقع هذا في يد المرض أيضا اختلفوا على قبيل الصحة الصلاة Thank you. Thank you. مسلم وعلى انصهار بلد الخضر وذهاب سيره من شمس وعلى مشاكله مشاكله كما هو معاهد لغيره من سكن الظهور وتعودوا بآلاته ونحلوا طبائعهم وموضوع ذلك. سيدنا المحافظ على سيرة المسلم من التوازن بين المجتمع تعبير لهم القدور وفقدوا في التوفيق الذي لا يستخدم مثل الافراد الباعه في هذه الحاله المعاصره من الحاله رجلان طرح احدهما من الاعمار على النبي صلى الله عليه وسلم من الاخر مال لان يوصل بعد مده معينه فلما انقرض من كثيره هي وسيله في العمله فكيف يردهن؟ على هذا السؤال يقال لنا ننظر الى هذا المال الذي قرره حرب يعبر عن ذلك انه يعبر عن محصورات الفوريه ام هذه الجمله تعبر عن محصورات زراعيه هذا الجنس أن هذا الورق المصري والجنس قاحا في ذلك الله معروف من ذلك الدولية يعني هل الورق المصري هل الورق النقدي لا يسمع لذلك أم أنه يعبر ويترجم عن المخزون الثلاثي موجود ذاك الأرض بحيث انه يعد في جهل تماما فإذا تعرض هذا علم قليل بالحرف إذا تساءل قال الإنسان آخر علم الآن آخر كان السبب من رمان الزرق وبعد يعني مرور 40 سنة 50 سنة قرار المسدد المعرفي فما أخذ النظام أكبر من الغرام نوره فقط في الغرام البيضة أحد الانتقال السيئين من الذين السيئين فقرروا به ولكن الغرام نوره ضرقة من الغرام الذي أخذ غرام صاحبه لكن هل الغرام المقضي كبدا كالذهب بحيث أنه يمكن صاحبه من الغرام أعطني الوقت المعطي ليس في الثلاثة المعطي معجبة المثال لأنه الثلاثة هو قائم المستقيم ورقى السلامات والمسلمات إذا قلنا أنه معجب المثال هنا منذ ذلك الوقت الذي فقط كم كان يسوي المقدار الذهب ثم ينظر في السطر على عشرة سنوات كيف يساوي المقدار الذهب واعطيه المقدار في المقدار الذهب يعطيه المال الذي يساوي عشرة ما يجوز له ان يسمي انسه لذلك، لكن طريقه ان يلتزم بذلك، ان يلتزم في عزاته مثلا وطبيعه حاله. لا يتعلم، لكن إنه يتعلم بسموم، لا يتعلم لا نقول أنه بفضل إذا من فضل نعم نعم يجب أن يكون هناك حكيما لأن الوقت لأن هذه النتائج تحتاج إلى مقدمة صح لإمامنا إمام يمكن أن نرى هناك نتائج الصراحة أنه يجب على نحمون نتائج أو يوفر على سجود قال ان الله عز وجل الموقع الشرعي لكن هي الرب ليست الصحارى انهم كان فيها عثروا او عثروا في المقاطع كانت سيئه من كم عرب كانت سيئه من كم عرب عند الغرب وعند الغرب هذه استفدت من قوله كم عرب عند الغرب اكيد احد الغرب يرفع لنا ثم الى هنا ليجدوا ثم عند الغرب من الغرب نعم أنت عارف ليه هذا اللي صار ما في الجمالية نعم. الدنيا دي كده يا مصطفى كان قاعد من نفسي طبعا منها كل ما هذا كان يعني ما